مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما ورد ذلك في السنن بإسناد وقع فيه اختلاف بين أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. ومن هنا فإن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيما يتكلم به، وعليه أن يخشى من ربه جل وعلا فيما يتعلق بألفاظه، ومن ذلك ما يتعلق بالأيمان. والأيمان على أنواع، فمنها اليمين بغير الله جل وعلا، وهذا لفظ محرم يأثم الإنسان به، وقد ورد في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن أنواع اليمين: اليمين السابقة التي تتعلق بأمور سابقة، فالمخالفة فيها تعتبر يمينا غموسا كاذبة، على الإنسان أن يتوب إلى الله منها إذا كان كاذبا فيها، وعليه أن يعيد ما ترتب عليها من آثار. وأما النوع الثالث من أنواع اليمين فيهم كما أسأله جل وعلا لعموم المستمعين: التوفيق لكل خير وسعادة الدنيا والآخرة ورفعة الدرجة فيهما، كما أسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا رفعة وعلو شان، اللهم اجعلهم من أسباب الخير والهدى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجابه عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.